حي ضعيف. الشيخ ما في تقول حي ضعيف. أنت سبحان الله هذا جهل. هذا جهل بمناهج العلماء. أحسن حسنات الإمام الجوزي سنن أنه وضع حديث ضعيف في كتابه. أحسن حسنات سنن أي لون أنه وضع حديث ضعيف في كتابه. وضع الحديث الضعيف بمنهج. ومنهج عسر جدا. أبو داود ما أي حديث وضعه هكذا. أبو داود كان يبوّل باب أن الدم ينقض الوضوء. فكان يقول لك ذكرت في كتابي أرجى إسناد تحت كل ذلك. يعني يمر بحديث واحد يكون قد أورده من بين أناس الحديث. فإذا الحديث تحت الباب ما صح إلا اليهود اعلم أن ما أن دونه في هذا الباب أسوأ منه. هذه حسنة عظيمة لا يبنوا عليها المعاصرون. المعاصرون لا يبنون عليها. لماذا؟ لأن بعض الأحاديث في ذاك الزمان كانت الرواية مستقرة. بقيت الصدور وفي المجالس. وهؤلاء العلماء الكبار طوروا الدنيا ودوروا هذه الأحاديث. أما المتأخرون على حسب ما تتميز وما يقفون على مخطوطات وما يجدون أن يستجدون. ويبقى الفضل الصدقي ونسينا العلماء المدرجين وعلى رأسهم أصحاب الدواوين المشهورة أصحاب الصحيحين والسنن التي نعرفها جميعا. ولذا يقف طالب العلم حتى يكون يجزع عن غيره لابد أن يعرف مناهج أصحاب السنن ومناهج أصحاب الصحيحين. نقول صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب ربها. لماذا؟ ماذا نعرف عن البخاري؟ لا نريد أن نعرف شيء عن شخصية البخاري. نريد أن نعرف شيئا عن الكتاب الذي هو مصدر مصادر ديننا. لا نريد أن نعرف البخاري شخصه، لكن نريد أن نعرف شيئا عن هذا الكتاب الذي نعتز به ونستخدم ونقول هو بعض القرآن الكريم. ونعرف عن من نسله وعن منهجه الذي هو بعض البخاري. نعرف شيئا عن هذه الكتب التي عليها مدار الفقه. مدار فقه المسلمين قائم على ما سنوضع مالك ومثل سنن ابي داود ومثل سنن الترمذي. ملاعة حديث الفقه كلها في هذه الحرام قائم على هذه الكتب. فيجب ان نعرف مناهج هؤلاء حين نجلس الطلبه وحين نجلسهم ان نعرف قدر اهل العلم واهل الفقه. العلماء يا اخوه اقسام والمقابله ينبغي ان وقعت ألا تكون إلا من نابه وإلا من متزحفر وإلا من متقدم. وينبغي أن يشعر الثاني أن المقابل ينمي ولو في وجه التطويل بالمقبول في جانب من الجوانب. والمفاضلة إذا ما ترتب عليها ثمرة فالبعد عنها خير منها فالبعد عنها خير منها. لكن إذا ترتب عليها ثمرة فعلى كلام مليح. وغالبا ما تكون المصادرات إلا هو علم مصادرات من المعاصرين. فلكل عصر لكل عصر ما يناسبه من الرسائل المعرفة. أما المصادرة بين سارة وملاحة فهذا عصر. هذا عصر وعصر جدا. قالوا الكمال عظيم وقد يكون عظيما. ومن خلال ما رأيت والتقيت علماء هذا العصر وجدت من العلماء بالجلة قسما وفي كل قسم فضل وخير وبركة. قسم يميل إلى الشرك وإن سمعت محفوظاته قلت سبحان المؤمن. وجل من رأيت من هذا الصدق ممن رزقه الله عز وجل سعة في حفظه وبسطة فيه إن باحثته مباحثة تحقيق في بعض ما يحفظ فإن التحقيق عنده ضعيف. وقلت علمه قائم على التحقيق والتبديل والتحرير، وليس همه سعة الحق حفظ وشدته. وهذا النوع الإنسان يحتاج دائما أن يبقى في مكتبه وينظر في كتبه، وكتبه بالنسبة إليه كالماء بالنسبة للسماء. أما الصنف الأول فهو يملي عليه أكثر، وقد يملي عليه بعض سنوات من محفوظات من محفوظين ولا يمل ولا يسع. ولذا حدثني بعض الذين في الشنقيط رحمه الله كان يقول رحمه الله: ما من آية ولمفكر فيها قول إلا وأنا أعرفه من السابقين أو اللاحقين. يعني كل آية كل ما في تفسيرها لا يغيب عنه قول واحد. هذا الكلام يعني أشبه ما يكون في الحياة، لكنك إن سمعت تأثيرته. وعندي بعض التفسير محمد الأمين رحمه الله في تفسير آية الأعراف وعلى الأعراف الرجال يتكلم، لا تصدق أن تقول أن هذا الذي تسمعه هو من محفوظه رحمه الله. ولذا لما ظهر رجل جنديد في مصر يقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة وفي محفوظات أبي هريرة ورسول مريه، رد عليه الشيخ مصطفى السلاعي رحمه الله في كتابه السنه ومتاكد في الشيخ الاسلام، فهو يتعجب من كتب ابي هريره، فيقول الشيخ السلاعي له: ان كنت يعني كتبت في كتب ابي هريره فهنالك عالم في المدينه النبويه اسمه الشيخ محمد بن يوسف عليه الصلاه والسلام، اذهب الى ان تفحص عظمه لتعلم مدى علم ابي هريره. فجعل الشيخ التنسيقي نادرا في هذه الزمانات الكبرى. حديث الشيخ رحمه الله وقد درس هو واياه في المدينه النبويه في الجامعه الاسلاميه المدينه النبويه. سمعت الشيخ رحمه الله تعالى يقول: كان الشيخ محمد بن يتكلم في الطيب كالبعض، فان استتر احد او ان بحث او احد فلعله يتكلم في جزئيه من جزئيات ساعات طوال، لا يختار شيء في بطن الكتاب في هذا الذي يتكلم عنه الا وهو إلا هو في محفوظه. وكان مع هذا رحمه الله من أحب الناس تواضعا، كان من أحب الناس تواضعا. حتى الشيخ ابن عثيمين يقول: لما أول ما جلست بين يدي الشيخ شنقيطي وتركت شيخ السعدي، الشيخ السعدي هذا يقول: قد ترغبوني الشيخ شنقيطي، قد تركت القصيم جئت الشيخ الشنقيطي المدينة وجلست بين يدي، فقد نظرت الى الفقيه سبحان الله ان تركت العالم وجدت واحد اعرابي يعني شكله ملابسه ما كانت، قال لم نهدد وتكلم في سبحان الله هذا سبحان الله. فالعلم يا اخوان سمعت كيف ان الباني رحمه الله يقول: كان تفسير واحد يقاطع واحد، واذا كنت مسجد انا فانه يسكت ولا يتكلم ويابى ان يسلم ويتكلم، يعني يبقى يسير بلا منتع يتكلم. فالناس العلماء في هذا الزمان العلماء في هذا الزمان قسم يحفظ وحفظ وعيه ويمين بالحفظ، قسم يمين بالبحث والتحقيق والتحقيق والتدقيق وما شابه. وهذا نوع من المعرفه، والكمال كبير يعني الكمال في هذه الحياه عزيز وعزيز جدا. فلما بان نحدث العلماء قدرهم ان نعرف مكانتهم وان نحترمهم وان نعلم ان الله سبحانه وتعالى انما الكمال له، وليس الكلام الكمال لله، الكمال لله سبحانه وتعالى ان تعالى نفس بذلك القدر. وخطر في ذلك خاطر ان نجعل درس الجمعه درس ارض وارض، ونجعل درس الجمعة الواجبات التي فيها الإخوة الدرس. وإن رأيتم أن نسمع نرجع إلى التقليد كفر الكفرين فهذا خطأ، وأمر لكم ونسأل لكم يعني نجعل درس الجمعة درس سؤال الجواب وباقي الدروس فيها عطاء من سؤال الجواب. وأنت الآن أي سؤال في أثناء الدرس اليومي اكتبه عندك على ورقة وقدمه الجمعة الصارمة بجيء الأسئلة، سوف الجمعة بعد الفجر نجيب لها